قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الآيات. قال عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. كذا قال رحمة الله تعالى عليه. وهذا في باب التبرك كلام موجز في غاية الإيجاز، وهذا الباب ينبغي أن يفصل القول فيه تفصيلا واسعا، إذ هو باب من أبواب المعتقد يلزم الإلمام بأطرافه وجوانبه، ويلزم الإلمام بالجائز المشروع منه وبالمحرم والممنوع. فأقول مستعينا بالله عز وجل في هذا الصدد، صدد الحديث عن التبرك ابتداء: ما المراد بالتبرك؟ المراد بالتبرك التماس البركة، والبركة لها معنيان: المعنى الأول النمو والازدياد، النمو والازدياد، زيادة والنماء. والمعنى الثاني ثبوت الخير في الشيء. فمعنى أنني أتبرك في الشيء أنني ألتمس الخير من قبله كسبب من الأسباب، وإلا فالخير كله من عند الله. المعنى الثاني للبركة كما أشرت الثبوت، ومنه قولهم: برك البعير، أي برك في مكان ثبت في مكانه. فثبوت الخير في الشيء، فعلى ذلك لابد أن يفهم معنى التبرك التماس البركة التماس الخير. وبين الحديث عن التبرك يلزم أن نبين أمورا: أولا أن البركة من الله، وإنما الأشياء التي يشار إليها أسباب فقط، وإلا فكما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وصريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة من الله، كذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الأصل لا بد أن يتقن وأن يفهم أن كل النعم التي نحن فيها إنما هي من الله، خزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه، وكما قال: وأن إلى ربك المنتهى. وقال: إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالأصل الأول معنى البركة، ثانيا البركة من الله، سبحانه وتعالى، وإنما الذي سيشار إليه إنما هي أسباب تلتمس. ثالثا أن الله سبحانه اختص بعض الخلق بأمور دون غيرهم، وفضل بعض الأشياء على بعض. فنرى قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالملائكة منهم مصطفون، جبريل سيدهم، وحملة العرش من أفضلهم، وميكائيل وإسرافيل كذلك من أفضلهم، ومن المرسلين رسولنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وأولو العزم من الرسل أفضل من غيرهم، والأنبياء في الجملة أفضل من غيرهم من الناس. فهذا في البشر. وإذا انتقلنا إلى البلاد والأماكن، فمكة ليست كغيرها من البلاد بل هي أفضل، والمدينة تتلوها في الفضل، فالمدينة أفضل من غيرها، والبقاع كذلك، المساجد خير بقاع الأرض، خير من الأسواق، وكذلك المساجد بينها تفاضل، فالحرم المكي ليس كغيره، والمدني كذلك، والمسجد الأقصى، وهكذا كل شيء. ولعل ذلك يأتي في التفسير باتساع إن شاء الله. فهذا الأصل أصل التفضيل، الأمر فيه كله لله، يفعل ما يشاء، يجتبي إليه من يشاء، ويهدي إليه من ينيب، وليس لنا أن نعترض. وبعد هذا التقعيد وبعد هذا التذكير أقول وبالله التوفيق، إن الأشياء منها ما يتبرك به تبركا مشروعا، ومنها ما يتبرك به تبركا مذموما. فالقرآن الذي هو كتاب الله نتبرك به، هو مبارك، هو مبارك، قد وصفه الله بذلك إذ قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. فالقرآن كتاب مبارك، ألتمس الخير عن طريقه، فإذا تلوته أثابني الله، وإذا علمته أثابني الله، وإذا تعلمته أثابني الله، وإذا دعوت إليه أثابني الله، إذا عملت به كذلك أثابني الله، إذا تدبرته أثابني الله، إذا قرأته نزلت علي السكينة، اطمأن قلبي، رطب لساني، ارتفعت منزلتي. فكلها خيرات واردة لنا بسبب هذا القرآن، والخير كله من الله. فعلى ذلك وجوه البركة والانتفاع الواردة إلينا من القرآن كثيرة، فهو مبارك بهذا التوصيف. لكن إن أتيت إلى القرآن فدلكت به جسمي، أو مسحت به رأسي، حدت بذلك عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ لم يرد أن النبي كان يصنع ذلك بالقرآن، فلذا يذم من صنع هذا. إذا أتيت كما يفعل السحرة والعياذ بالله وكتبت آيات من القرآن ما بين سرة شخص إلى ركبته حيث العورة، كما يفعل السحرة الذين يزعمون أنهم يفكون الأعمال ويفكون المربوط عن زوجته، يكتبون آيات من كتاب الله بالزعفران في هذا المكان، هذا بلا شك ضلال وعمل محرم، يجترمه ويجترم اسمه من يصنع ذلك. فعلى ذلك هذا تبرك مذموم بالقرآن، ولا يقال له تبرك ولا نثاب من ورائه، بل نعاقب من ورائه. فقد امتهنا القرآن حينئذ، أهنا وحدنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه. وهكذا إذا علقته على الجدران لمجرد الزينة لا ثواب لي في ذلك، فالقرآن لم ينزل لتزيين الحوائط. أما إذا علقته للتذكير به أثاب إذا قلت للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إذا كان التذكير لهذا الغرض يثاب الشخص. فالقرآن إذن منه أو التبرك به على قسمين، تبرك مشروع وتبرك ممنوع. نأتي إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسول مبارك وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم، نتبرك به، نلتمس الخيرات من ناحيته، والأصل أن البركة من الله بأموره. فإذا اتبعنا الرسول وأمنا به وأحببنا سنته نثاب على كل ذلك. إذا تعلمنا سنته وتعلمنا الشرع الذي جاء به ودعونا إلى ذلك يثيبنا ربنا سبحانه، فنحظى بالبركة حينئذ. قد كان الصحابة في حياته يتبركون ببعض آثاره صلى الله عليه وسلم، سواء أحيانا ببعض جسده أو بالأشياء المنفصلة عنه صلى الله عليه وسلم. فضرب النبي أسيد بن حضير ذات يوم ضربة خفيفة يداعبه، فقال يا رسول الله ضربتني أريد القصاص. قال اقتص. قال ضربتني على بطني وكانت عارية أو جزء منها عاري، فرفع النبي شيئا من ذلك على الموضع الذي ضربه فيه، فأقبل إليه يقبله ويقول هذا الذي أردت يا رسول الله، هذا الذي أردت يا رسول الله. وأم سليم كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما عندها ذات مرة، فاستيقظ وإذا بها تجمع عرقه، فقال ما هذا يا أم سليم؟ قالت عرقك أدوك به طيبنا يا رسول الله، أي أضعه مع زجاج الطيب كي أدوك به طيبنا يا رسول الله. وأيضا في صلح الحديبية لم يكن يتوضأ إلا وكاد الصحابة يقتتلون على وضوئه، أي على ماء الوضوء. وأيضا لما حلق شعره في حجة الوداع أعطى جزءا من شعره للناس، قسمه بين الناس، وأعطى الشق الآخر من شعر رأسه لأبي طلحة رضي الله عنه. فلم يزل عند أبي طلحة وعند أم سليم وعند أنس بن مالك رضي الله عنه بعد ذلك. وهذه من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تكن لغيره، وكان يؤتى بالصبيان فيحنكهم بالتمر ويدعو لهم بالبركة صلى الله عليه وسلم. فالرسول مقطوع ببركته صلوات الله وسلامه عليه. أما ما يحدث من التمرغ عند قبره وتقبيل أعتاب القبر ونحو ذلك من الأمور التي لم يصنعها الصحابة بعد رسول الله، أو تقبيل منبره ونحو ذلك، فكل ذلك لم يرد عن الصحابة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يرد عن الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لا يستطاع الجزم أو لا يستطاع الجزم بأن شيئا من آثار النبي موجودا إلى الآن، والدعاوى في هذا الباب لا تصح. إذا جاء شخص يقول هذا سيف رسول الله أو هذه قبعة رسول الله، ليس ثم برهان يؤيد ذلك، ثم إن هذا الآن قد يفضي إلى الغلو المذموم، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا رسول الله نتبرك من ناحيته وبه تبركا على نحو الوارد المذكور، وثم تبرك مذموم غير مشروع كالتمرغ بالتراب أو الذهاب إلى حراء والتمرغ بالتراب هنالك، فهذا شيء لم يصنعه صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحرم المكي والمدني والمسجد الأقصى كلها أماكن مباركة. ما وجه البركة في الحرم؟ الحرم مبارك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. وجه البركة أنني إذا صليت فيه جاءني خير كثير، فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه. إذا ذهبت إليه حاجا أو معتمرا حتى الله عني الذنوب والخطايا والأوزار. إذا طفت بالكعبة أثابني الله. إذا قبلت الحجر الأسود شهد لي يوم القيامة بذلك. إذا صليت ركعتين خلف المقام امتثلت قوله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. إذا سعيت بين الصفا والمروة ودعوت هنالك فأنا مأجور مساف. إذا شربت من زمزم فيطعام طعم والشرب منها مسنون مستحب وهي مباركة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فوجوه الخير في الحرم كثيرة، وجوه البركة والتماسها بسبب الحرم كثيرة على نحو مما ذكر وعلى غير ما ذكر كذلك، فهذا تبرك مشروع محمود. أما أن أتبرك بالحرم، أذهب أتمسح بأعمدة الحرم، أنام على أرض الحرم وأتقلب كي يغمر جسمي بتراب الحرم، أو أخذ قطعة من أحجار الحرم وآتي بها إلى بلادي وأصلي إليها وأجلس عليها، فكل هذا مذموم غير وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا المسجد النبوي والمسجد الأقصى. نرى أيضا من الأشياء مباركة من النباتات نباتات ومن الثمار ثمار مباركة، فالزيتون شجر مبارك وثمره مبارك. قال تعالى شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ما وجه البركة فيها؟ بإذن الله شفاء. وكذلك ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بسند فيه بعض المقال اليسير لكن تشهد له الآية: كل الزيت والدهن به فإنه يخرج من شجرة مباركة. وكثير من الأطباء يصفونه الآن لعدد من الأمراض. أما أن آتي بالزيتونة وأضعها في جيبي متبركا بها فلم يحدث لي شيء من الخير بمثل هذا الصنيع. النخلة مباركة وضربها الله مثلا للمؤمن، فكل شيء فيها ينتفع به، كل شيء منها ينتفع به، والخير بركة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الخير بركة، وقال الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. ثم أماكن مباركة كالمسجد الأقصى وما حوله. قال تعالى: الذي باركنا حوله بإرسال المرسلين إلى هنالك كثيرا وبكثرة الزروع والثمار. فالبركة أي الخير الكثير قد يكون دنيويا وقد يكون أخرويا. فإذا قلت لك بركاتك أن أعطني من خيرك الذي أعطاك الله إياه، فهذا مثله لا بأس به. وقد قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي نفاعا للخلق في أي مكان أنزل فيه، ينزل مكانا يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وآخر يحيي الموتى بإذن الله. فالخير عميم يجريه الله تبارك وتعالى على يديه صلى الله عليه وسلم. وهكذا ثم أشياء أخر مباركة ذكرت بركتها بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض الأسانيد فيها نزاع، كما ورد في شأن الغنم وأنها بركة ويمن على أهلها، إلا أن الحديث بذلك لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى هذا النحو المذكور البركة قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية. فإذا قلت عن شخص ما إنه شخص مبارك، أي أنه نفاع خير يصل إلى الخلق، وعن شخص آخر غير مبارك إنه صاحب مشاكل وصاحب فتن ودائم الشرور، والشرور الواردة إليه دائمة متواصلة. هذا إجمالا عن معنى البركة وعن التبرك المشروع وعن التبرك الممنوع. فإذا رددت المسألة إلى الأمور المذكورة أولا، وهي أن البركة من الله، وأن النعم كلها من الله، وأن خزائن كل شيء بيديه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأن المذكور إنما هي أسباب، اتضحت لك معنى البركة. ثم إذا ضممت إلى ذلك: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، ما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حينئذ انقشع عنك الجهل في مسألة التبرك، فعرفت المشروع منه بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت المذموم. على ذلك إذا سألت إخواني بعض الأسئلة: هل يجوز لك أن تقول عن أبيك إنه رجل مبارك أو لا يجوز؟ إذا كان رجلا صالحا خيرا نفاعا للناس، قل هذا رجل مبارك. إن البركة أحيانا البركة تتأتى أيضا تكون أخروية بطلب الدعاء من الأشخاص. شخص يتوسم فيه الصلاح، أطلب منه أن يدعو الله لي، فالبركة تحصل لي بذلك أحيانا. طلب الصحابة من بعضهم أن يدعو بعضهم لبعض، طلب عمر من أويس القرنية وكان تابعيا أن يدعو الله له، أن يستغفر الله له. وهكذا قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان: ادعو الله لنا بخير، فإني سمعت النبي يقول: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل هذا. ولقد قال تعالى في شأن الخليل إبراهيم وأهل بيته: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ونقول في صلاتنا: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. أذكر ما ذكره الشارح من الفوائد حول الآيات المذكورة من سورة النجم ومن حديث ذات أنواط. قال فيه مسائل: تفسير آية النجم ما فسرها، ولكن لعله يحيل إلى تفسيرها. فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى هي أصنام، كان كل صنم منها لقبيلة من قبائل العرب تعظمه وتزف النذور إليه، وقد أبطل الله كل ذلك. فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. اللات والعزة ومناة أسماء لأصنام كانت تعبد، قيل إنها مشتقة اشتقاها للشرك من أسماء الله، فقالوا إن اسم اللات مشتق من لفظ الجلالة الله، والعزة مشتق من اسم العزيز، ومناة مشتق من اسم المنان. ثم إنهم أطفوها على أصنام لهم وعبدوها، جعلوها آلهة تعبد من دون الله. ورب العزة يقول: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، إلى أن قال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهي بالضبط، إذا أحببت أن أقرب لك المثل، إذا جاء شخص وأتى ببصل، وهو مع نفسه سمى هذا البصل لحم، ودخل الغرفة وأكل أكلا ذريعا من البصل، وخرج إلى الناس رائحة البصل تفوح منه، فقال له الناس: أنت أكلت بصلا؟ قال: لا، أنا أكلت لحما. أكلت يا أخي، أنت أكلت بصل؟ قال: لا، أنا أكلت لحما. هو سمى البصل باصطلاحه مع نفسه لحم، وقال للناس: أنا أكلت لحما. بالضبط، شخص أتى إلى حجر سماه إله، أتى بطوبة وحجر ورضبها وصنع منها تمثالا وقال: هذا إله. إله اسمه ماذا؟ قال: اسمه اللات. يا أخي، الله لا إله إلا الله، الله في السماء سبحانه وتعالى، كيف لا؟ قال: هذا هو معبود. وعبده وأضف إليه صفات أو بعض صفات الخلاق العليم سبحانه وتعالى. وآخر أتى إلى حجر آخر من خشب، أو من خشب إلى صنم من خشب أو من حجر، قال: لا، هذا العزيز، وسميه العزة وسماه العزة، هي قطعة خشب يا أخي، إن أشعلت فيها النار اشتعلت احترقت. لا، قال: هذا إله. فهي كالذي أكل بصلا واصطلح مع نفسه على أن اسم البصل، قال: أنا أسمي البصل اللحم وأحلف للناس أنني أكلت لحما، أقسم لهم أنني أكلت لحما، وهو إنما أكل بصلا. نفس الشيء صنعوه مع أصنام وأحجار. لذا يروى أن أم سليم قالت لأبي طلحة لما أراد الزواج بها: يا أبا طلحة، إنك رجل مسلم كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا تحل لي. يا أبا طلحة، أما رأيت إلهك الذي تعبده صنعه فلان النجار؟ ولو شئت يا أبا طلحة أن تشعل فيه النار وتحرقه لأحرقته. ففكر أبو طلحة تفكيرا جيدا فيما قالته أم سليم، حتى كان ذلك سببا في إسلام. فاللات والعزة ومنات أسماء لأصنام، قال تعالى: إن هي إلا أسماء، أي لا حقيقة لها، إن هي ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا قد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد إلى الطائف أو إلى قريب من الطائف لتدمير العزة لكسرها، فذهب خالد إلى الطائف لأن كل صنم أصبحت معه جنية، أصبح معه جني والعياذ بالله، فأرسل النبي خالدا إلى العزة لحرقها، فلما رآه السدن أمعنه في الفرار فكسر بعض الأشياء ورجع إلى الرسول، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما صنعت شيئا. فرجع ثانية فلما رآه السدن الكهنة الذين حول الصنم أمعنوا في الفرار في الجبل قائلين: يا عز خبليه، يعني أصيبيه بالخبل، يا عز عوريه، أصيبيه بالعور، وإلا فموتي برغم. وهربوا، فخرجت امرأة ذات شعر طويل فتجللها خالد بالسيف ورجع إلى الرسول فقال: تلك العزة. قال: فكان مع كل صنم من هذه الأصنام أيضا جن يخدمونه ويروعون الناس ويخيفون الناس. فمن الجدير بنا أن نتفطن إلى ذلك، أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، فليس هناك من البشر ميت ينفع أو يضر. لا تقول سيدي فلان وسيدي فلان، بل رسولنا محمد قال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى في كتابه الكريم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله. وقال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والنصوص في هذا في غاية من الكثرة دالة على أن الأمر كله بيد الله، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالذهاب إلى الأموات والتمسح بقبورهم وإطفاء السيد على هذا السيد البدوي وهذا عبد القادر الجيلاني وهذا الدسوقي وهذا سيدي فلان وسيدي فلان، من الأمور التي يضحك بها على الناس الآن وتزف النذور إليهم كي يكشفوا الضر ويجيبوا المضطر، أنزلوهم منزلة رب العالمين سبحانه وتعالى، أنزلوا هؤلاء الأشخاص منزلة رب العالمين الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، وزف إليهم النذور. وتنذر المرأة: يا سيد يا بدوي، إن شفيت الولد وإن شفي الولد سأتيك بكذا، يا سيد يا بدوي، إن رزقت بولد ذكر سألك عندي كبش أو بقرة. وتزف النذور معتقدين أن هؤلاء ينفعون أو يضرون. والله ما ندري هل هم في النار يتقلبون فيها أم هم في النعيم المقيم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه. فلنتفطن بذلك، لأن الناس خدعوا بذلك انخداعا كبيرا وضلوا وأضلوا. ونرى الآن من يقول: مدد يا بدوي، مدد يا فلان، يطلب العون والمدد من أموات لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم موتا ولا حياة ولا نشورا، وما يدرون أيان يبعثون، ما يدرون متى يقومون، فهم في حاجة إلى من يدعو لهم، لا أن يسألوا ولا أن تزف إليهم النذور، إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فالحذر الحذر من سلوك هذه السبل التي تدمر على الشخص آخرته، من سلوك السبل التي تفسد على الشخص حياته يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، يوم أن يلقى الله وهو يقول مدد يا بدوي، مدد يا حسن، ومدد يا سيدي فلان، ونظر يا فلان، فلان من هذا الذي ينظر إليك؟ فلان الآن الله أعلم بحاله، كيف تطلب منه نظر يا بدوي، نظر يا سيدة، نظر يا فلان، تنظر إليك ماذا؟ الله أعلم بشأنها، أين هي ومتى كانت؟ فالحذر الحذر من هذه الخرافات ومن هذه البدع والضلالات التي تفعل الآن من موالد ونحوها، والتي يشرك فيها بالله، فيتمايل أحدهم رقصا وطربا، رقصا يتراقص قلب فأر باللفظ المصرية، يتمايل يمينا وشمالا، وبعد مدة يقول مخرفا، يتكلم بكلام مجانين ويقول تأف الجلالة. وما معنى الجلالة عندهم؟ قاتل الله الظالمين. معنى الجلالة عندهم الله، يعني الله دخل فيه ودخل في الله، فأصبح يهدي ويخرف، هذا التخريف الذي ترونه. ويشعر ويقول شعرا في امرأة يصفها بأنها سعاد، ويتكلم طول المولد وطول الليلة على سعاد ويا سعاد ويا سعاد. سأل من سعاد؟ قل لك سعاد الجلالة، يعني رب العالمين سماه باسم امرأة وقالوا اسمه سعاد. والآخرون يقولون ليلى وما ليلى، ويشعرون طول الليل في المولد في ليلى، في النهاية ما ليلى هذه؟ قل لك ليلى هي الجلالة. فيقولون بقول ابن العربي، عفوا ابن عربي الزنديق الملحد، الذي كان يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا كعابد في كنيسته. فيقول الله دخل في كل شيء، ففي بطن العجل وهو في بطن فرعون، فيقول من ثم فرعون ما أخطأ لما قال أنا ربكم الأعلى، والسامري ما أخطأ لما قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قل لأن الجلالة دخلت فيه فأصبح الكل هو الله، ويقول عن نفسي أنا الله والله أنا، إلى غير ذلك من هذه التخاريف والكفريات والضلالات. فالحذر الحذر من سلوك سبيل الضلال ومن سلوك سبيل الشرك، الحذر الحذر من ذلك. فلم يكن رسول الله يتمايل ويفكر هذا التفكير الذي يفعلونه، ويتراقص هذا التراقص، ويقولون تاه في الجلالة والجلالة تاه فيه، ودخل في الرب والرب دخل فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بهذا القدر أجتزئ، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.